بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على باب الإجارة. فصل: والإجارة ضربان. الأول على عين، بدأ يتكلم على إيه متعلقات هذا الأمر. الإجارة ضربان. الضرب الأول أو النوع الأول على عين، يعني على منفعة إيه؟ عين، ولها صورتين هنتكلم عنهم إن شاء الله. إما أن تكون الإجارة على عين إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم، يجي لأمد معلوم أو لعمل معلوم. هذه العين اللي تحصل إجارة على منفعتها، إما أن تكون موصوفة في الذمة أو معينة، يعني زي السلم أو حاضرة إيه معينة زي البيع، واخد بالك؟ لكل منهما شروط، يعني إما اللي هي الموصوفة، يعني الإجارة على منفعة عين، واخد بالك؟ إن كانت موصوفة في الذمة لها شروط، وإن كانت معينة لها إيه؟ لها شروط. بدأ يتكلم على الأولى، الإجارة على منفعة عين إن كانت موصوفة في الذمة. فقال: فإن كانت موصوفة، يعني هذه المنفعة للعين موصوفة، يعني في الإيه؟ في الذمة. زي مثلا استأجرت منك فرسا صفته كذا وكذا وكذا، والفرس مش حاضر. إذا استأجرت فرسا صفته كذا وكذا ابتدي إيه؟ يحدد بما يقطع المنازع، لأركبه واخد بالك سنة بكذا، وضع كده، أو إلى بلد كذا وكذا، بدل ما يقوله سنة يقوله إلى بلد كذا إيه وكذا. يجي ده إجارة لإيه؟ عين منفعة الفرس اللي وصفه في الذمة وإيه وحدد له باقي الإيه الشروط. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. طبعا الأغراض بتختلف باختلاف الايه الصفات. لو لم توصف هذا يؤدي الى الايه التنازع. لما يستقصوا صفاتها ده اقطع للايه للمنازعة والمجادلة والخصومة وابعد من القرار. يعني لابد من تحديد ايه انت بتوصف عين في الذمة او عين عشان تنتفع بايه بمنفعتها، واخد بالك؟ في الايه في الذمة لابد من استقصاء صفاتها زي ايه صفات بيع السلم. طيب ان كانت الاجاره مثلا للركوب، يقول له تشترط واخد بالك مع ذكر الموضع المركوب اليه ان هو يعرف الراكب، يشوف الراكب او توصفه له، واخد بالك؟ وتذكر تذكر ايه جنس المركوب زي البيع بالظبط، ده ان لم يكن ايه مرئيا اللي هي اول نوع، لان الاختلاف الانظار تختلف باختلاف الايه تحديد هذه الايه الاجناس، واخد بالك؟ مثلا هل هو فرس ولا بعير ولا بغل ولا حمار، طبعا بتختلف الايه المقاصد بالنظر الى ايه جنس المركوب. اشترط معرفه اللي هيركب به، هل فرس الفرس ده فيه سرج ولا ايه ليس فيه سرج، واخد بالك؟ لان بيجي ايه الانظار ايضا ايه تختلف، واخد بالك؟ وضرر المركوب يختلف باختلاف ايه عليه سرج ولا ليس عليه ايه سرج. وكيفيه السير من هملاج وغيره، يبقى ايضا ويشترط معرفه كيفيه السير. بيصير ايه هملاج دي ماشيه كده ايه للدابه فيها تمخطر، يعني واخد بالك؟ الغرض يختلف ان هي هملاج الدابة هملاج ولا مش هملاج، الغرض يختلف. فطالما ان يختلف الغرض باختلاف هذه الصفة فلا بد من تحديد قطع للمنازعة وايه ومنع للغرض، واضح كده؟ لا يشترط لا الذكورة، لا يشترط ذكر الايه الذكورة والانوثة، واخد بالك؟ والنوع، يعني مثلا ما تقولوش المركوب ده ان كان فرس تقول له عايزه فرس عربي ولا برثون، واخد بالك؟ ان كان ابل نقول له بختي ولا عربي، واخد بالك؟ يعني التفاوت في الاشياء دي تفاوت يسير ما يديش الى ايه، الى منازعه. يجي الذكوره والانوثه والنوع، انت بتحدد الجنس لكن ما تحدد، مش لازم تحدد الايه النوع، لان ده التفاوت في ايه يسير. فان جرت اجاره على موصوف في الذمه بلفظ سلم، لما اقول له ايه اسلمتك هذا الدينار في منفعه عبد مثلا صفته كذا وكذا، ليه؟ عشان يبني لي حائط مثلا، والمؤجر ايه قبل هذا ايه الامر، يبقى ده ايه سلم، بس مش على عين، على منفعه، واخد بالك؟ يبقى ايه نعوض، لابد من قبض الاجره بمجلس العقد زي السلم، لابد من قبض الاجره بمجلس الايه عشان ما يبقاش دين بايه بدين، ولازم المنفعه تتاجل، لازم المنفعه ايه تتاجل عشان ما يجاش بيع، لازم المنفعه ايه عشان السلم لازم فيه تاجيل لتسليم الايه المبيع، واخد بالك؟ يبقى لازم ايه المنفعه المعقود عليها الايه العقد، واخد بالك؟ تؤجل. لكن لو كان بلفظ الاجاره يقول له مثلا ايه خذ هذا الدينار واجرني عبدك مثلا لبنائك، ما قالوش بلفظ السلم، يبقى هنا ايه، واخد بالك؟ مش بلفظ السلم ولا بلفظ السلم، يبقى في هذه الحاله يجوز التفرق قبل القبض. يبقى اللفظ هنا ايه هو اللي بيفرق، كان بلفظ السلم او السلف يبقى لابد من الايه القبض في مجلس الايه العقد، وتاخر تسليم الايه المنفعه شيئا. ده يعني محصله الكلام على الاولى، واخد بالك؟ اللي هي الايه الموصوفه في الذمه. طيب الثانيه المعينه بقى، بعد كده اخذ يتكلم على شروط العين المعينه، فقال وان كانت معينه اشترط. يبقى ان كانت العين يتكلم على ايه شروط معينه، ان كانت اجاره عين معينه ليها خمس شروط، واخد بالك؟ اشترط الشرط الاول معرفتها، يعني معرفه الايه العين المؤجره للعاقدين، لالا برؤيه او صفه زي المبيع بالظبط، واخد بالك؟ انت هتاجر عين يبقى لازم تعرفها، لالا هل عينها او تصفها له ايه بما يقطع الايه المنازعه، لان تختلف الـ الاغراض برضو ايه باختلاف ايه صفات العين واختلاف العين، يبقى لازم يحدد له العين يوريها له او يحدد له ايه صفاته حتى نقطع المنازعه والغرض. والقدره على تسليمها، ده الشرط الثاني، يبقى اشترط ها قدره المؤجر على ايه على تسليمها اللي هي الايه العين المؤجره زي البيع برضو، لان ده بيع منافع زي بيع الايه الاعيان، يبقى ما ينفعش يأجر له عبد آبق ولا عبد شارد ولا عبد مغصوب مش قادر يجيبه، واخد بالك؟ هو اصلا مش مالكه علشان يأجره له ولا ايه يملك منفعته، واخد بالك؟ يبقى كما لا يصح بيعه لا يصح ايه اجارته. وكون المؤجر يملك نفعها، المؤجر ان هو يملك الايه النفع، يبقى ده الشرط الايه الثالث، المؤجر يملكها ويملك ايه نفعها. يملك نفعها ازاي؟ انه يملك العين او يكون مستاجرها، ما هو لو مؤجرها نشوف بقى كأنه ايه ممكن ياجرها، واخد بالك؟ او يكون ماذون له بطريق الولايه، مثلا يكون حاكم، واخد بالك؟ مثلا ملسى فيه، واخد بالك؟ هو ايه حجر عليه ممكن ايه يؤجر، او واحد محجور عليه يبتدي ايه يؤجر اشياء معينه ليسدد ايه عنه الديون اللي عليه مثلا، واخد بالك؟ او مال غائب انقطع خبره، واخد بالك؟ او كان وقف وملوش ناظر، يبقى ولايه الحاكم ايه عليه، واخد بالك؟ او كان ليه شخص معين عليه الناظر مثلا، ناظر ليه حق ان هو ايه، واخد بالك؟ سواء هو كان موقوف عليه هو يعني هو اللي منتفع بيه، او هو ناظر يعمل فيه، ف سواء هو اللي يملك المنفعة أو يملك التصرف، يبقى أيضا له إيه في كلا الأمرين إيه له حق اللي هو إيه يؤجره. بالك؟ يجوز للمستأجر إجارة العين، المستأجر ممكن يؤجر العين لمن يقوم مقامه، لأن موجب العقد إيه؟ عقد الإجارة، تمليك المنفعة، وأن هو يبقى متسلط على استيفائها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، واخد بالك؟ فهذا المستأجر لهذه العائلة اللي تملك المنفعة له أن يؤجرها ولو بزيادة على ما أجرها به، واخد بالك؟ لأن هذا العقد، واخد بالك، يجوز بنفس رأس الإيه؟ المال، فيجوز بزيادة عليه، واخد بالك؟ لكن لا تكون إيه هذه حيلة، واخد بالك، زي بيع العينة، واخد بالك، يستأجرها بأجرة إيه أقل نقدا وبعد كده يأجرها إيه بأكثر منه مؤجلا، واخد بالك، يبقى لا يصح ذلك الحسم لمادة الإيه الربا. تصح إجارة عين من مستعير، اللي بيستعيرها ممكن يؤجرها بس بإذن المعير، يبقى أنا أجرتك مثلا، أعرتك شيء تنتفع به ثم ترده، وبعد كده انت قلت في واحد عايز يأجر، قلت لك أجره، فأنا أزمت ليك في إيه؟ في إجارة هذه العينة اللي انت إيه استعرتها، واخد بالك؟ المدة، واخد بالك، يعينها المستعير للإجارة، واخد بالك؟ لو أذن لي في بيعها يجوز إجارة بالأولى، ده لو قال له خلاص انت الان عندك تبيعها، يبقى كده ايه ده هينقل عنه ملكيه الايه العين نفسها، فلو قال له يجوز لك اجارتها، اذنت لك في اجارتها قبل اولى، واخد بالك، يبقى الحق لمين؟ لصاحب العين المعير، واخد بالك، يبقى ال كانت الاول العين مضمونه على الايه المستعير، بمجرد انه ياذن لي في اجارتها بقت امانه بعد ما كانت ايه مضمون عليها، بقت امانه في يده خلاص، بقت ايه مؤجره. طب الاجره لمين هنا؟ لرب الايه للمعير، لرب الايه العين، واخد بالك، هو المالك، هو اللي يملك المنفعه، والعاريه كده تبقى ايه انفسخت، طالما اذن لي في اجارتها تبقى العاريه ايه انفسخت بالايه بعقد الاجاره انه اقوى منها، لان عقد ان هي دي لازمه، عقد الاجاره لازم، عقد ملزم للطرفين، ونتكلم عن هذا فهي اقوى من الايه من الاعاره. تصح اجاره في وقف من الناظر، وقلنا ايه لانه اما يكون مستحق للمنافع ليه، ها يجي ليه اجارتها، انه مستحق للمنفعه زي اي مستاجر، ولا بطريق الولايه انه يكون ناظر، واخد بالك، يجي ايه له ان هو يؤجر الايه العقار، واخد بالك، زي ولي يتيم مثلا يؤجر الايه اليتيم، او يؤجر الايه اشياء مما يملكها الايه اليتيم لمصلحه اليتيم. طيب السيد لو اجر رقيقه، واخد بالك، او ولي يتيم اجر اليتيم، يكون اليتيم ده محجور عليه طبعا للايه للصغر، او اجر مال المحجور عليه، واخد بالك، الدار او الرقيق او البهائم، وبعد كده يجى السيد اجر ايه الرقيق بتاعه، الرقيق ده عتق، الرقيق ايه عتق، او اليتيم اللي هو اجر وليه بلغ وبدا يجى رشيد، يجى وليه تصرف على ماله على نفسه الان، او السيد واخد بالك ولي الايه الولي المؤجر دوت، واخد بالك، المال المحجور عليه، واخد بالك، مات، واخد بالك، كل ده قبل مدة الايه قبل انتهاء مدة الاجارة، او الولي العزل الحاكم راح اقام ايه غيره، هل تنفسخ الاجارة؟ خلي بالك كل الاشياء اللي طرأت ديت، عتق العبد وبلوغ اليتيم وموت الولي وكلام، باع اثناء مده الايه الاجاره ليس بعد ايه انتهائها، طب هل تنفسخ؟ لا تنفسخ مده، لا تنفسخ الاجاره بذلك، لا تنفسخ الايه الاجاره. ليه؟ في السيد ده عقد صدر منه على ما يملكه، هو كان في هذه الحاله ايه يملك العبد، خد بالك، فاذا زال ملكه عليه لا تنفسخ بالايه بالعتق، زي ما يكون ايه لو زوج امته بعد كده راح بيعها، هي ما ينفسخش عقد الايه نكاحها بالبيع. هل يرجع بقى العبد اللي عتق ده على مولاه بشيء؟ ما يرجعش. ليه؟ لان هو كان يملك ايه منفعته، واخد بالك، وكان هذه المنفعه السيد ملكها لغيره بعقد قبل العتق، واخد بالك، فجلا يرجع عليه بايه ببدلها. نفقة العتيق مدة الإجارة على المعتق بقى، اللي اعتقه هو اللي يتحمل ايه النفقة بتاعة العبد مدة الايه الإجارة، لا إلا أن يشترطها على المستأجر، يجي على المستأجر، لكن لو ما اشترطهاش يجي لا اعتقه هو اللي عليه ايه أجرته. طيب الولي بقى، الولي عقد عقدا لازما بحق الولاية، يجي لا يزول بايه بزوال الولاية، زي ما يكون ايه زوجه او باع داره، كان عنده يتيم وراح مزوج اليتيم، هنقول له انت بلغت نفسخ العقد؟ لا. وكان عنده دار وباع لمصلحته، هنقول بقى كده بعد ما بلغ يرده؟ لا، تصرفه ايه نافذ اللي كان بتصرف فيه ولايته. لكن هو لو علم مثلا ان اليتيم هيبلغ في مدة الايجار، مثلا في المذهب ان 15 سنة مدة الايه ده وقت البلوغ، هو عنده مثلا 14 سنة وراح مؤجره سنتين، واخد بالك، ففي هذه الحالة يعني اجر او اجر داره مثلا مدة سنتين وعارف انه هيبلغ، في هذه الحالة تنفسخ اول ما يبلغ، تنفسخ. ليه؟ عشان ما يبقاش بقى ممكن هو يروح مؤجره 20 سنة، يبقى في هذه الحالة واخد بالك ممكن يفضل طول عمره ايه في هذه الايه الاجاره، لا يستطيع ان يتصرف في منفعه نفسه، في هذه الحاله واخد بالك تنفسخ. لو كانت حيله من الايه من السيد وعلم انه يبلغ في هذه الفتره يجي إيه تنفسخ. ما المال بتاع المستاجر ما هتنفسخ يرد بقى. طيب بعد كده وصحه بيعها، وصحة ايه يجي ده الشرط الرابع، واخد بالك معايا كده، وصحة بيعها يجي ايه زي الارض مثلا، الارض صح ايه بيعها زي الدار زي العبد زي البهيمة الثوب، واخد بالك اي حاجة، السيف الرمح الفرش الثياب اي الاثاث اي حاجة كله يصح ايه بيعها. ده بيحطوه ليه؟ لان الكلب في المذهب لا يصح ايه بيع ولا اجارته، حتى لو كان كلب حراسه ولا كلب صيد لا يصح بيع ولا ايه ولا اجارته، واخد بالك، ولا الخنزير لا ينفع بيعه ولا حراسه ولا ايه ولا صيد ولا لغير ذلك، ده لا يصح بيعه، يبقى هم بيحترزوا من ايه الكلب والخنزير الاشياء التي لا يصح ايه بيعها. سوى حر، يعني هذه الاشياء لا يصح بيعها ولكن يصح ان تؤجر، يبقى ايه يصح بيعها واخد بالك سوى الحر، واخد بالك، يبقى الحر لا يصح ايه بيع لك ممكن ايه اجارته، واخد بالك، والحره كذلك يصح اجارتها منافعها مملوكه ليها، واخد بالك. لكن بقى مش واحد مثلا استاجر امراه لعمل شيء معين، احنا اتكلمنا في الدرس الماضي ان المراه المزوجه لا تؤجر نفسها الا باذن ايه زوجها، اتكلمنا على هذا الموضوع. الاجنبيه مزوجه او غير مزوجه مش واحد استاجرها بيتامى عنده بقى، واخد بالك، لو خادمه واحد جايب خادمه مش هي مش امه، ده يجب عليه صرف بصره عنها ولا يختلي بها، وكل الامور ايه دي اجنبيه، هي استاجرها لعمل منفعه معينه يستوفي منها هذه المنفعه دون غيرها، واخد بالك. ووقف يعني ايه سوى وقف، الوقف لا يجوز بيعه ويجوز ايه اجارته، واخد بالك، يعني ايه نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، واخد بالك، منافع مملوكه للموقوف عليه، واخد بالك، يبقى ايه تجوز ايه اجارته. وام ولد يبقى ايضا نفس الكلام في ايه ام الايه الولد، منافعها مملوكه للسيد يبقى يجوز ان هو ايه يؤجر. هل يستأجر أصله زي أمه وأبوه وجده وجدته يقولوا في المذهب يكره. طبعا وإن عالوا يكره أنه يستأجره من خدمته، ده في إزلال لوالديه، واخد بالك؟ هو حبسهم على خدمة، هذا إزلال إيه؟ إزلال لهم. لكن يستأجر زوجته، هو الرجل يستأجر إيه؟ زوجته. تستأجرها إيه مثلا؟ لترضع ولده، واخد بالك؟ حتى لو كان ولد ده إيه؟ منها، واخد بالك؟ يستأجرها على حضانة أولاده حتى لو كان أولادهم إيه؟ منه، واخد بالك؟ هي أصلا ممكن تستأجر هذه المرأة لإرضاع غير إيه؟ ولد زوجها، إنها تستأجر إيه؟ لإرضاع ولد زوجها بالأولى، واخد بالك؟ أصلا المنافع دي من الرضاع والحضانة مش مستحقة للزوج، مش مستحقة للإيه؟ للزوج، واخد بالك؟ وما مملوكش إجبارها على ذلك، هي لها أن تأخذ العوض من غيره، فلها أن أخذها إيه منه، واخد بالك؟ لهذا الأمر. طب استحقاقه هو بقى إيه؟ لمنفعة الاستمتاع بها، واخد بالك؟ لا يمنع استحقاقه منفعة إيه؟ غيره بعوض آخر، أنها تؤجر نفسها لإيه؟ لغيره. زي ما تكون واحدة مستأجرة أولا للرضاعة وكده وتزوجها، يعني خلاص هي جاية إيه؟ منفعتها في الرضاعة مملوكة لإيه؟ لغيره. طيب، ويصح استئجار ذمي مسلما. الذمي يستأجر مين؟ مسلم يستأجره، واخد بالك؟ عمل معلوم مثلا قصارة ثوب، خياطة ثوب، واخد بالك؟ يبني لي دار ونحو ذلك، واخد بالك؟ يقول الإمام أحمد لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، لكن لا يصح أن يستأجر الذمي مسلما لخدمته، ده في إذلال لمين؟ للمسلم عند الكافر، واخد بالك؟ يجي هذا إيه؟ لا يجوز. لكن إحنا الإيجار ده كالغير الإيه؟ لغير الخدمة. طيب الشرط الخامس يقول شيخ مرعي واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل ولا سبخة لزرع. اشتمالها اللي هي العين على النفع المقصود منها، واخد بالك؟ مثلا بهيمة زمن يعني عندها مرض مزمن مش قادرة تشيل، نقول له احنا نأجرها دي عشان تشيل لحمل اشياء، لا خلاص هي مش هتقدر، ما فيهاش النفع الايه المقصود، يعني ما ينفعش اجارتها. ولا في ارض سابخة يعني لا يعني فيها ملح ما ينفعش ايه تزرع، يعني لا تصلح للايه للزرع، نأجرها للزرع طب هي مش ايه فالزرع. هنا لا يتمكن من تسليم هذه المنفعة من ايه المؤجر، لا يتمكن من تسليم المنفعة في هذه الايه العين، ولا المؤجر يستطيع انه ايه يأخذ المنفعة من هذه الايه العين. يجي يشترط ان العين المؤجرة تكون ايه مشتملة على النفع المقصود ايه مقصود منها. في تتمة كده خلصنا ايه كلام على النوعين دول. لإجارة العين المعقود على منفعتها، واخد بالك؟ سواء كانت معينة أو موصوفة في الذمة اللي احنا اتكلمنا عليهم، من النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم، إجارة العين اللي هي إيه؟ معينة أو موصوفة في الذمة. دي لها صورتين، يعني هذه الإجارة لهذه العين، واخد بالك؟ اللي احنا بنعقد على منفعتها سواء كانت معينة أو في الذمة. لها إيه؟ لها صورتين. أول صورة أن تكون إلى أمد، يجي لأمد معلوم أو لعمل معلوم اللي احنا قلناه، لأمد معلوم أو نشوف الأول إيه لعمل معلوم. أول واحد يكون لأمد معلوم زي شهر مثلا، يقول أنا أستأجر منك هذه الدار شهرا أو هذا الفرس اللي صفته كذا وكذا عشان أركبه مثلا ليوم، يجي يشترط علم الأمد، يقول له شهر من الآن أو من وقت كذا، واخد بالك؟ لو هو قال له أنا استأجر سنة وأطلق تحمل على السنة الشرعية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والإيه والحج، يجي هي مواقيت للإيه، يجي سنة وأطلق يجي أطلق على السنة الإيه القمرية، بيجي 12 شهر بالأهلة بين الأهلة، واخد بالك؟ لكن لو قال له سنة عددية أو بالأيام يجي 360 إيه يوم، لو قال له سنة رومية أو سنة شمسية ولا سنة فارسية هم عارفين مقدارها، يبقى إيه بالمقدار اللي هم إيه المهم تحديد الإيه المدة بما يقطع المنازع. لو واحد استأجر سنة من العقد بس في أثناء شهر، في أثناء إيه شهر، يجي يشوف قضى كام يوم في الشهر وبعد كده يعد عليه 11 هلال، بين كل هلالين شهر، بين كل هلالين ايه شهر، يعد عليه كام واخد بالك احد عشر شهرا بين الايه بين الاهله بتاعته، واضح كده، ويكمل ما بقي من الشهر بالعدد لحد 30 يوم. يعني مثلا اشتغل 10 ايام وبعد كده ظهر هلال الشهر الاخر واخد بالك، يجي عليه كام، نعد بقى ل 29 ل 30 يجي يعد كام 20 يوم تاني، مش هيقدر يستوفيها بالاهله، يجي هيكمل بعد ما يخلص 10 ايام وال 11 شهر يعد ايه 20 يوم تاني. شرط الا يظن عدم العين المؤجره بنحو موت او هدم في امد الاجاره، واخد بالك، حتى لو الامد طال، لانه لازم يكون ايه المؤجر، واخد بالك، المستاجر يستطيع ان هو ايه يستوفي المنفعه في المده. فمثلا ان ما نجيش مثلا ناجر لي رجل كبير مثلا واخد بالك، هرم ونقول مثلا خذ الاجاره دي نعقد عليها مثلا 20 سنه، طب ما هو ايه ده ما ظنت ان هو لا يعيش لهذه الايه المده، واخد بالك، لايه ان اعمار الاموات بين 60 و 70 مثلا، هو عنده 80 مثلا، يجي كده ايه واخد بالك، وقليل من يجاز جدا من القليل، فيجي ما نعقدش. المهم ان ايه ان يغلب على الظن ان العين تكون ايه موجوده. مثلا دار مثلا متهدمه يعني آلة للسقوط، يجي نقول له احنا ناجرها لك تقعد فيها مثلا كم سنه وهي اصلا ايه توشك ان تقع، واخد بالك، فيجي ايه لابد ان تكون العين يغلب على الظن ان تكون قائمه في مده الايه الاجره. لا يشترط ان تلي مده الاجاره العقد، مش لازم يكون ورا بعض. مثلا يقول انا هاجر العين دي سنه 5 واحنا في سنه 4، يعني انا هاجرها السنه الجايه، يصح، واخد بالك. الارض المشغوله بغرس او بناء فيها امتعه كثيره يتعذر تحويلها، والاجاره لغير صاحب الايه هذا الغرس او البناء او الامتعه، وانا مش كده المؤجر لا يستطيع ان هو ايه ان يسلمها في الوقت دوت، يجي في هذه الحاله لا تصح اجاره هذه الايه الارض الا بعد ايه اخلائها، ان كان مش هيتمكن ولا جلاس لا يصح اجاره، لان هذه الاشياء اللي فيها تمنع من الايه من استيفاء المنفعه منها. يجي دي الصوره الاولى اللي هي على ايه على عين موصوف او معين معلوم، لا. الى امد، ايوه الى امد معلوم. الثانيه بقى ان تكون الاجاره لعمل معلوم، دابة معينة، واخد بالك، لركوب لمحل معين، واخد بالك، المستأجر له ركوب العين المؤجرة لمحل آخر مثل المحل الايه الأول. أنا قلت مثلا أنا هاخدها أسافر مثلا لبلد كذا، واخد بالك، فروحت أنا لغيت السفر ده هاخدها لسفر تاني، يجوز بشروط ان يكون الطريق مماثل للطريق المعقود عليه العقد، في المسافة، في السهولة، في الحزونة، واخد بالك، في الامن، في الخوف، يجي انا خدت العين استوفي منها الايه المنفعة، يجي انا ملكت المنفعة اصرفها فيها او في ايه في مثلا بنفسي او بغيري، المهم ان انا ايه لا ازيد على هذه المنفعة، اجرت المنفعة اصرفها في ايه مثلها، ماشي كده. شرط علم عمل استؤجر له، واحنا نضبطه بما لا يختلف، واخد بالك، لانه ممكن يبقى مجهول. مثلا اجر بهيمه لاداره راحه، يجي لازم كده يشوف الحجر لا بالمشاهده لا بالصفه، يعني يعرفه لا بالمشاهده لا بالايه لا بالصفه، لانه ممكن يكون حجر ثقيل، حجر خفيف، واخد بالك، ويعرف مقدار العمل بالزمان، يقول له يوم، واخد بالك، او مثلا الطعام يذكر له ايه هتطحن مثلا قمح، تطحن ذرة، تطحن مش عارف ايه، واخد بالك، يذكر له جنسه وكيله. هل يصح استئجار دابتين لموضعين مختلفين؟ لا، لازم ايه؟ يعين كل دابة وموضعها، واخد بالك؟ طيب لو اللي يستأجر معايا كده، من استأجر لكحل مثلا او لمداواة، يقدر له بقى ايه المدة، يقول له مثلا انت تقعد تداويه لمدة شهر او لمدة شهرين، لان العمل في خلال الشهر ده هيختلف، ما ينفعش يقول لحد لما يصحى، لان الزمن ده ايه مجهول. ده كده كان الكلام على ايه النوع الاول كله، واخد بالك. النوع الثاني بقى، الثاني على منفع في الذمة. النوع الاول كان على ايه؟ على عين. على عين. ده على ايه؟ منفع في الذمة. يجي الضرب، الضرب او النوع الثاني من صنفي الإجارة، ان يعقد عقد الإجارة على منفع في الذمة. ودي نوعين، يعني العقد على المنفعة في الذمة نوعان، احدهما ان تكون في محل معين، المنفعة اللي هي في الذمة تكون في محل معين، واخد بالك. مثلا يقول له المحل، مثلا يقول له ايه، استأجرتك لحمل هذه الغرارة، الغرارة زي الجوال اللي احنا عندنا كده، واخد بالك، كيس من الخيش كده، هو بتحط جوال ايه الحقوق. يقولوا مثلا حمل هذه الغرارة، هو بحين هنا يجي المحل، محل الإجارة ده الغرارة دي معينة، هقول ده مكان، واخد بالك، إلى محل كذا على بعير تقيمه من مالك بكذا، واخد بالك، يعني حدد له إيه الإجارة، الأجرة. يجي ده في محل معين، واخد بالك. الثاني أن تكون في محل موصوف، يقول أنا استأجرتك لحمل غرارة بر مثلا، صفة كذا، من مكان، من مكة مثلا بكذا، يجي نوت إيه وصف له، الأول كان إيه معين حدد قدامه، والثاني إيه وصفه. فيشترط، قول الشيخ مرعي، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، يعني المنفعة، يعني ان نضبطها بالصفات اللي ما نختلفش معاها واللي ما يختلفش به الايه العمل، واخد بالك. كخياطة مثلا ثوب بصفة كذا، يذكر جنسه وقدره وصفته وصفة الخياطة، مثلا بناء دار يذكر للآلة، واخد بالك. وحمل لشيء يذكر لي جنسه ويذكر لي قدره، والحمل محل معين، واخد بالك، وهكذا. يعني يقول انا هركب بالليل ولا بالنهار، هركب مثلا مدة كذا وامشي مدة كذا، فرسخ وفرسخ مثلا، كل ده يحدده له، واخد بالك، كل اللي تقطع المنازع يقوله. الاجير في هذه المعاملة لابد ان يكون جاهز التصرف، لان دي معاوضة على عمل، العمل ده في الذمة، يجي لازم يكون ايه جائز الايه التصرف. الاجير ده بيسموه اجير مشترك، واخد بالك، احنا بنقدر نفعه بالايه بالعمل، وبيتقبل عمل من اخرى من ايه من غير الاجير الخاص. وياتي الكلام تفصيلا عن الاجير الخاص والاجير الايه المشترك ان شاء الله. وبناء حائط، يجي ايه، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، الغرض يختلف، فيقول مثلا من حجارة أو من آجر أو من لبن أو بالطين أو الجص، واخد بالك. طب لو هو بناه له وبناه ما فيش تقصير منه وراح سقط، ياخد أجرة ولا ما ياخدش؟ ياخد، طالما هو مش مقصر، هو وفى العمل يستحق الايه الأجرة. لكن لو كان سقوطه بتفريطه، يبقى في هذه الحالة، واخد بالك، يغرم ده يعيده ويغرم ما تلف. لو قالوا مثلا ابني لعدة اذرع، ابني لعدة ايه اذرع، راح بنى وبقى الاذرع معلومة من كذا لكذا، راح بنى بعضها وراح سقط، ما يستحقش اجرة، الاجرة كانت على ايه على الايه الاذرع، واخد بالك، يجي عليه اعادتها ويتم الايه الاذرع ليوفي بالمعقود عليه. واضح كده؟ والا يجمع بين تقدير المدة والعمل، يبقى يشترط ايضا الا يجمع، واخد بالك، بين تقدير المدة والعمل. مثلا يقول له ايه، واخد بالك، كيخيطه في يوم، يجي واحد مثلا ايه استأجر شخص اخر عشان يخيط له ثوب، يقول له ايه تخيطه، يعني هذا الثوب في يوم، تخيطه في ايه في يوم، لان هنا اطلق خلط بين الاجارة الخاصة والايه الاجير الخاص والمشترك، ده اجير مشترك، واخد بالك، ما ينفعش ينقل اجير ايه خاص، لان هو ممكن يعمله يفرغ منه قبل اليوم او ايه او بعده، ان فرغ منه قبل انقضاء اليوم لو استعمل فيه بقيته، لو استعمل فيه بقية اليوم يبقى زاد على المعقود ايه عليه، واخد بالك، وان لم يعمل يبقى تركه في بعض الزمن، العمل بتاعه يبقى فيه غرر، واحنا ممكن نتحرز عنه ان احنا ايه ما نجمعش في التحديد بين تقدير المدة والايه والعمل، لا المدة لا العمل. وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما، يبقى شرط كون العمل اللي هو المعقود عليه لا ان يكون فاعله مسلما، واخد بالك، يعني من اهل القربة يعني، واخد بالك، فلا تصح الإجارة لآذان ولا إقامة ولا إمامة ولا تعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة، كل ده في الشيخ مرعي، نيابة في الحج ولا في القضاء، ولا يقع إلا قرب لفاعله، يعني هذا العمل لا يقع إلا إيه قرب، هي دي معنى إذا يكون فاعله إيه مسلما. ويحرم أخذ الأجر، على كلام واضح كله يعني مفهوش، مش حدث شرح ليه، اللي يدل على ذلك حديث عثمان بن أبي العاص إن آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على إيه أذانه أجرا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، واخد بالك، وعلمهم الكتابة، وراح واحد منهم أهداله قوس، قال قوسه مش بمال أتقلده في سبيل الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. من شروط صحة هذه الأفعال إن هي تكون إيه قربة إلى الله تعالى، يقال لا يصح أخذ الأجرة إيه عليها. ممكن أحد يستأجر إنسان عشان يصلي بيه التراويح، واخد بالك، احمد يقول لو يفعل هذا مسلم من يصلي خلف هذا، يقول له يقول لهم انا لا اصليكم الا بكذا، واخد بالك، ولا الجمعه لا يجوز الكلام ده، لكن تجوز الجعاله، واخد بالك، الجعاله زي رزق من بيت المال كده يعني، شبيهه بالايه الرزق، يقول له جعل من بيت المال مثلا ايه كانه ايه راتب، واخد بالك، ايه يجوز، دي بتجابها اوسع من الايه من الاجاره. وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، هنا بقى ديكا كان يختص، هنا لا يختص فعلا أن يكون من أهل القربة يصح الإجارة عليه، زي تعليم حساب، واخد بالك، تعليم خط، تعليم شعر مباح، بناء مسجد يمكن ياخد أجر عليه، بناء قناطر، ذبح هدي، ذبح أضحية، تفريق صدقة، واخد بالك، كل ده يجوز الاستئجار ايه عليه واخذ الاجره عليه، لانه ممكن ايه يقع طاره ايه قربه وطاره ايه غير قربه اجاره، فخلاص واخد بالك اشبه غرس الاشجار وبناء البيوت، فيصح ان هو ياخذ ايه عليه اجره. لا يحرم اخذ رزق من بيت المال او من وقف عليه زي الجعاله، واخد بالك، لا لا لا يحرم انك انت تاخذ الرزق من بيت المال او الجعاله، او لو واحد وقف وقف على ايه عمل معين زي مثلا ايه، وحتى لو نفع متعدد زي القضاء، زي تعليم القران، تعليم الحديث والفقه، واخد بالك ان ينوب عنك في الحج، واخد بالك في الاذان، يجوز كل ده، كل ده من المصالح، فجرى مجرى الايه الوقف على من يقوم بها، ودي ليست بعوض، ده رزق للإعانة على الطاعة، زي أبو بكر لما تولى الخلافة قال أخرج لرزق أهلي، قالوا نحن في كذا المال وإيه، وأعطوا له جعلا من بيت الإيه من بيت المال، زي الغنائم وسلف القاتل، هو أصل الجهاد قربة ومن أعلى القرب، ويجوز أخذ الإيه السلف والغنائم إيه عليه، وحلت لنا الإيه الغنائم. طيب القرب القاصرة على فعلها بقى مش المتعدية، واخد بالك زي الصوم، واخد بالك انك تصلي خلفه، مش هو يصلي بيك ويصلي بيك، ده ليه وليك، لكن انت تصلي خلفه الصلاة يعني، لا يجوز اخذ الرزق عليها، هذه امور واجبة على الايه على العين، او حتى يشوف المستحبة دي ايه قاصرة مش نفع متعدد بقى، يعني بيدوله رزق على نفع المتعدد لنفع الايه المسلمين ونشر الخير، ان يعلم الناس القرآن الحديث السنة الفقرة، لكن ده نفع قاصر على نفسه، هيصوم لنفسه هيصوم لنفسه، واخد بالك، يجي لا يجوز اخذ رزق على ايه القرب القاصرة على الايه الشخص، واخد بالك، ان يعتكف يقول له اعتكف قال اديك فلوس، واخد بالك، طيب صح استئجار للحجامة والفصد ولا يحرم أخذ الإيه الأجرة، حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام إيه أجره، ولو كان حرام لم يكن يعطيه الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني أشياء مباحة، الحاجة داعية إيه إليه، واخد بالك، لكن يكره أن الحر يأكله، يطعمه الحاجم لمين؟ للرقيق والبهائم، لما ورد أن كسب الحجام قبيث، وقال أطعمه ناضحك ورقيقك، إيه مش حرام، واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل قبيثتين وما حرمهمش، إنما كرههم كراهة إيه تنزيهية له صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، إيه هذه الصنعة دنيئة، زي أجرة كسح الكنيف دنيئة، لكن ممكن واحد ايه يعملها، الحر ما يعملهاش، افضل انه ايه لا يفعل هذه الامور. وده كان اخر كلام في هذا الفصل، نكمل الكلام على باب الاجاره. يقول الشيخ مرعي: وللمستاجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر او دونه. وللمستأجر يعني ليه لعين من الأعيان له استيفاء النفع، طبعا النفع ده اللي بيقع لعقد الإيجار أصلا، هو إيه عقد الإيجار تملك منفعة، فهو بيستأجر عين لاستيفاء الإيه النفع من إيه من هذه العين، فذلك جاء للمستأجر لعين من الأعيان استيفاء النفع اللي وقع لعقد الإيجار، فذلك من هذه الإيه العين يستوفي هذا النفع من هذه العين بنفسه، أخبرك بأنه المقصود أصالة، وبمن يقوم مقامه، يعني ممكن إيه يعيدها الشخص، أخبرك ينتفع بها في مدة الإجارة، أو يؤجرها لشخص آخر، أخبرك له ذلك، أخبرك لكن بشرط كونه مثله في الإيه في الضرر اللي بيقع على الإيه على العين، واخد بالك، يعني مثلا لو هو استأجر دابة ليركبها، يكون اللي هيقوم مقامه سواء الايه المستعير او اللي هو المؤجر الجديد، واخد بالك، يكون مثله في الطول والقصر والثقل والخفة، واخد بالك، لو هو اطول منه يبقى كده في ضرر على الدابة، لو هو اثقل منه يبقى في ضرر على الايه على الدابة، واخد بالك، هو لا يملك من الدابة او من العين عموما، يعني العين اللي هو ايه يستأجرها، واخد بالك، لا يملك منها الا ايه ما عقد عليه العقد من منفعة فلا يملك أزيد منها. يبقى له هو ايه واحد أطول منه يجي هيأخذ ايه. شوف يعني دقة الفقه واخد بالك واحترام حقوق الناس يجي ايه بشرط ان يكون مثله في الايه في الضرر. لكن لازم يكون زيه في معرفة الركوب واخد بالك. لا يشترط واخد بالك التفاوت يعني طالما ان هو هيركبها يستنفي منها يستوفي منها النفع غالبا التفاوت في جودة الايه معرفة الركوب ايه يبقى يسير يعفى عنه واخد بالك. يجي حتى هو ايه لا يشترط ذكره في الايه في الايجار عقد الايجار يذكر له الاشياء اللي هي ايه تؤثر ويحصل فيها غبن ومنازعة ومشاحة لكن ان انت درجة جودتك ايه واخد بالك ان هو بيستطيع ان هو ايه يقود هذه الدابة خلاص لكن لا يشترط معرفة ايه ركوب الذي يستوفي الايه النفع. طبعا اذا كان هو مثله في الضرر يبقى ايه قام مقامه وهو مثله واخد بالك يبقى يجوز او دونه. طبعا اذا كان دونه بالاولى فهو هيترك من ايه من حقه واخد بالك مش ضرر ده يترك من حقه برغبته يبقى ايه بالاولى يجوز واخد بالك لان هو كده هيستوفي بعض ما يملكه مش ازيد اللي هو فيه ضرر لا ده هيستوفي بعض ما ايه ما يملكه واخد بالك. طب لو المستاجر واخد بالك المؤجر اشترط على المستاجر ان يستوفي النفع بنفسه هل يجوز له ان ينيب غيره ليستوفي النفع؟ المذهب نعم له ذلك وهذا الشرط باطل واخد بالك. هذا ايه الشرط يعتبر ايه باطل واخد بالك لا ينافي مقتضى الايه العقد اللي هو تملك الايه المنفعه. يبقى هو ليه ان هو يتصرف على المنفعه بنفسه او نائبه بالشروط اللي احنا ايه ذكرناها واضح كده. طيب لو مثلا هو اجر له ارضا لزرعها مثلا اشترط عليه انه يزرعها بر واخد بالك بس قال ما تزرعش غير بر هذا الشرط ايضا ايه باطل لانه يزرع بر او غيره بنفس الايه الشروط السابقه ان يكون المزروع البادر اللي هو المزروع ده واخد بالك يحدث نفس الاثر في الارض مش اشد ضررا ايه منه ممكن يكون اقل منه او مساوي ايه له. يجي هو قال له ازرع بر ليه ان هو يزرع بر او يزرع مثل البر او يزرع اخف ضررا على الارض من الايه من البر لكن اكثر لا يجي لا يشترط انه يزرع نوع معين لا لا لا صح هذا الايه الشرط. يجي هو اللي يستاجر عين له ان ايه يعيرها لمن يقوم مقامه في استيفاء الايه ان هي المستاجر اصلا مش ضامن المستاجر نفسه مش ضامن الا اذا فرط يبقى المستعير ايضا لا يضمن الا اذا ايه الا اذا فرط واخد بالك. لو استأجر دارا للسكنة يجاء المستأجر لأن هو يسكنها بنفسه أو يسكن من يقوم مقامه واخد بالك في الضر أو دونه. طبعا هو لي أن يضع فيها ما جرت عدد الساكن به من الرحل والطعام يخزن فيها الثياب ونحو مما لا يضر بالإيه بالدار لكن ما يعملش فيها حدادة ولا قصارة واخد بالك ما يجيبش فيها دابة واخد بالك. طبعا الدابة بالبول والرواس هتفسد له الايه واخد بالك هتفسد له الدار. يضع فيها اللي تجري به العادة لكن اللي هي تضر بالدار ما لا يضعها واخد بالك. ما يحطش فيها طعام للتخزين ما يعملهاش مثلا ايه مخزن للايه للطعام لان ده يؤدي ان الفئران تخرق الجدران واخد بالك. ما يحطش فيها ايه مثلا شيء ثقيل فوق السقف واخد بالك ليه ده ممكن يكسر خشب الايه السقف. ما يحطش فيها شيء يضرها كالزبل زبل راس الحمام واخد بالك. لكن لو اشترط عليه ذلك وافق يبقى نعم واخد بالك. لكن لو لم يشترطه يبقى هذا فوق الايه المعقود عليه. طب لو جاء ضيف يسكنه في الدار نعم له ان يسكن الايه الزائر في الدار. لكن هو لو في الدابه بقى هنقول بعد شويه الدابه ملوش ان هو ايه اجارها لنفسه لا يرضف عليها غيره ده ضرر على الايه الدابه. لكن الدار واخد بالك جرى العرف ان هو ايه جرى العاده والعرف ان هو يسكن الضيف الزائر لا ضير في ايه ذلك. طيب، من استأجر دابة لركوب أو حمل، يعني هو اشترط في العقد واحد من الايه الاثنين، قال أنا أخذها لركوب أو أخذها لايه لحمل، اللي يأخذها لركوب لا يحمل عليها، اللي يأخذها لحمل لا ايه لا يركب عليها. ليه؟ لأن الضرر يختلف، واخد بالك؟ الضرر في الأمرين ما يستووش في الضرر على الايه الدابة، الركوب غير الايه الحمل. الراكب، الراكب هو الراكب يعين الظهر لما بيتحرك، يعين الظهر بالثقل الواقع على الايه الظهر كله يعينه بالحركة بتاعته، لكن هو بيقعد في ايه موضع واحد، واخد بالك؟ الجشديد يشتد ده على الايه على الظهر، واخد بالك؟ المتاع، واخد بالك؟ مفيش ايه في معونة، لكن هو بيتفرق على ايه جانبي الدابة، واخد بالك؟ فايجا ده غير ايه غير ده. طيب لو اقتراها اقترى دابة لحمل حديد او قطن، قال انا دابة لحمل حديد، واخد بالك؟ واحد اشترى دابة لحمل ايه قطن، هو عنده حديد وعنده قطن، لكن اقترى دابة لحمل الايه الحديد، واخد بالك؟ هل يملك ان يحمل عليها القطن؟ ما يملكش ذلك، لان الضرر فيهم ايه مختلف. يقول لك القطن يتجافى تهب فيه الريح فيتعب الظهر، الحديد بيكون في موضع ايه واحد فيثقل عليه. المهم ان الضرر على ظهر الدابة ايه يختلف، هو عقد على حمل كذا ما يحملش عليها ايه شيء اخر، واخد بالك؟ طب لو فعل بقى وخالف العقد، واخد بالك؟ يعني ايه فعل ما لا يملكه اللي لم يقع عليه الايه العقد. مثلا واحد اقترى ارض ليزرع فيها بر، راح زرع فيها دخل، واخد بالك؟ او مشي في طريق بالدابة اشق مما استأجر الدابة للسير فيه، في هذه الحالة عليه الاجر المسمى اللي هو في الاجارة، وفي تفاوت طبعا، واخد بالك؟ تفاوت في المنفعتين سواء في الارض او الدابة وغيره، واخد بالك؟ في الحالة دي الفرق بين المنفعتين في اجرة المثل، نقدر اجرة المثل للحمل كذا اللي هو النوع الايه الاكثر ضررا، ويدفع الايه الفرق. جاليه الفرق المكري، واخد بالك؟ اللي هو المؤجر، ليه الاجرة المتفق عليها، والفرق بين الايه بين الحالتين. طيب، من اكترى لحمولة، واخد بالك؟ مثلا 100 رطل حديد، راح زاد عليه خلاها 110، يجي عليه المسمى والفرق بتاع العشرة ده، واخد بالك؟ مثلا اقتراها ليحمل مثلا يحمل عليها الى موضع معين، فجاوز الموضع يجي نفس الايه الامر، يجي ليه العقد والزيادة ايضا، واخد بالك؟ واستوفى المعقود عليه مع الايه الزيادة، يجي ليه اجرة الايه الفرق بين الايه الحالتين. يجي ده كأنه كده كأنه غاصب، تعدى كأنه ايه غاصب، يجي الحالة ده ليه الايه الفرق. طب بقى تعالى لو الدابة تلفت في الزيادة بقى، يعني هو حملها ايه زيادة وراح تلفت، جاوز بها المقدار او ايه اردف عليها او اي شيء وراح تلفت، واخد بالك؟ حتى لو تلفت بعد ما ردها للمكان، لكن التلفت بسبب الايه الحمل الزيادة والضرر اللي اوقع عليها، في الحالة دي واخد بالك عليه قيمة الدابة كلها، واخد بالك؟ حتى لو هي بيد صاحبها، واخد بالك؟ حتى لو صاحبها معاها، ما هنشوف بعد شوية ان صاحبها يبقى معاها، واخد بالك؟ لو صاحبها معاه لكن لم يظهر عليه، حتى لو هو سكت انه حمل عليها زيادة، لكن من السكوت رضا واقرار، واخد بالك؟ من السكوت رضا وايه واقرار، واخد بالك؟ هو مش راضي بالتعدي، ساكت ليس رضا واقرارا لهذا الايه التعدي، حتى لو هو معاها، واخد بالك؟ يبقى السكوت لا يدل على الايه على الرضا. ممكن واحد يحرق لواحد ثيابه وهو ساكت، واخد بالك؟ يبقى اليد هنا لمين؟ للراكب او لصاحب الحمل، هو اللي ليه اليد، هو اللي ايه اللي يملك المنفعه، هو اللي ضر بيها، هو اللي هيضمن قيمتها كامله لو تلفت بسبب ذلك، حتى لو بعد ان ردها لمين؟ لصاحبها، يعني حتى بعد الرد يضمنها طالما انها تلفت بايه؟ واخد بالك؟ يبقى برضه لو واحد استأجر دابة ليركب عليها وأردف غيره معاها وتلفت بسبب هذا الأمر يضمنها. نعم. لكن لو هي تلفت بيد صاحبها، وهو المستأجر لا يعني تلفت ليست بسبب الحمل الزائد، واخد لك سبع اكلها، واخد لك احترقت تردد في حفرة ماتت، واخد لك متزوج، هذه الحالة ايه لا يضمن، واخد لك. لو هما الاثنين المكري والمكتري، المؤجر والمستأجر، اختلف في صفة الانتفاع، يعني المستأجر قال انا استأجرت هذه الارض للغرس، وراح المؤجر قال له بل للزرع، وما فيش بينة، يبقى هنا القول قول مين؟ قول المؤجر بيمينه، واخد بالك. كما لو انكر الايجار لان الاصل معاه، الاصل ايه معه، يبقى ايه يؤيد الاصل مع اليمين، يبقى القول قول المؤجر مع ايه يمينه. طيب في فايدة بيقول في الطرق الحكمية، وله ضربها اللي هي الدابة يعني، واخد بالك، إذا حزنت في السير، لو تعصب عليه في السير، لأن هو إيه ضربها بما يصلح سيرها. هل لابد أن يستأذن ويكتب في العقد إن أنا لو الدابة حزنت إن أنا أضربها؟ لا لا يشترط بدون إذن إيه صاحبها، لأن هذا مما يصلحها ويصلح انتفاعه به، واخد بالك. لو في خان كده هو مكان هو بيودع فيه الدواب لقضاء مصالح اخرى، له ان يودعها في هذا الخان، ولو لم ايه يستأذن ان اراد المضي في حاجته، واخد بالك، بدون ما يستأذن. لو واحد استأجر ثوبا للبسه، واخد بالك، واراد ان هو يخسره، لازم يستأذن؟ لا، له ايه طالما دخل مدة إجارة اتسخ، لان هو ايه له غسله بدون اذن. طب لو مثلا جاله في البيت اللي مستأجره سيل، وهو شايف ان هو لو كسر هذا الحائط عمل له ممر كده ها، ومدق للايه لمشي السيل بحيث انه يقلل الضرب حتى لا يتهدم الايه كل البيت، له ذلك ها بدون اذن ولا يضمن. لو حريق في البيت، واخد بالك، هو رأى ان لو هدم عليه البيت ينكافئ الحريق فلا يضر بايه بغيره، له ذلك ولا يضمن. اخدلك التزامات المؤجر بقى، كلام عن التزامات الايه المؤجر. يقول الشيخ مرعي، وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب. على المؤجر لو صاحب الدابة الاصل، لو اطلقوا في العقد ما جالوش، واحد قال انا عايز دابة اركبها، يبقى المؤجر عليه يجب عليه توفير كل ما جرت به العادة او العرف انه عليه، آلة المركوب، الزمام، الرحل، الحزام، فرس الجليل لجام، ليه سرج، البغل ليه برزعة، ليه اكاف، واخد بالك، العرف ده كده، واخد بالك، فيحمل عليه عند الاطلاق. طبعا كل ده ليه؟ لكي يتمكن الايه المستأجر من التصرف واستيفاء النفع اللي هو عقد العقد عليه، واخد بالك. ابن قدامة يقول البرة اللي هي الحلقة اللي تعلق في انف الايه البعير، واخد بالك، ان كانت العادة جارية على ان هي على المؤجر، يبقى عليها ان ايه ان ان ان يضحى في انف الايه البعير، واخد بالك. والقود يجا هنا بقى عليه ده، شوف بقى، خلي بالك بقى، دي افعال على المؤجر، عليه افعال ان يقود الدابة للمركوب، واخد بالك، ان هو اللي يقود به الايه الدابة، ويسوقها، والسوق والشيل والحط، واخد بالك، هو ذاك ايه اجرها الحمل شيء، يجا هو اللي عليه ان هو يقودها، واخد بالك، ويشيل ويحط، واخد بالك، المحمول عليه يعني، واخد بالك، هو ده ده العرف. المكتري لن يتمكن من الانتفاع بها الا بهذا الامر، واخد بالك، يجى له ان المؤجر انه يفعل هذه الايه الاشياء. ويلزم الدابه اذا نزل المستاجر لحاجه، لبول او غائط او طهاره، واخد بالك، هو اللي ايه يلزم الدابه، واخد بالك، نزل لصلاه فرض، واخد بالك، او حتى كان فرض كفايه استسقاء، واخد بالك، كلها المؤجر يلزم الايه الدابة. يقول لك لانه لا يمكنه فعل ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه. لكن لو في اكل وشرب ونحوه يفعله وراكب في هذه الحالة ايه يركب لا ينزل. المؤجر لو المستأجر واخد بالك اللي استأجر منه البعير امرأة او شيخ او مريض على المؤجر تبريك الدابة له لركوب ونزول. مش يتمكن من الركوب والنزول من استيفاء المنفعة الا بذلك جاله عليه ان يفعل ايه ذلك، بل عليه ان يفعل ذلك لكل من ضعف عن الركوب. واخد بالك لما يكون البعير ايه قائم سمين بديل مش عارف اغلاك في هذه الحالة ايه عليه ان هو تبريك الدابة عند ركوبه وعند ايه نزوله. طيب ان اراد المقترن اتمام الصلاة واخد بالك والجمال صح المؤجر واخد بالك طلب منه ان يقصر الصلاة لا يلزمه ذلك، لكن ايه يخفها يعني يصليها خفيفة في تمام، يعني يقصر في الايه في الهيئة مش في الكامل. مقدرين يقول ابن قدامة ومن اكترى بعيرا لإنسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك. يجي مش يبقى معاه بقى يقود ويبرك ويعمل، هو قال له انا ايه اديني بعير انا هركبه انا بنفسه هركبه بنفسه، راح جاب له بعير كده قد ما ايه معلقة ما اشترطش عليه انه يكون ايه معه يفعل هذه الايه الامور. واخد بالك يبقى هو وفى له بما عقد عليه، لكن لو عقد ان هو يسافر معاه واخد بالك يبقى ايه له ان ايه يسافر معاه. زي مثلا واحد مثلا يأجر سيارة ويأخذها مثلا بالسواق، عايز السواق معي يبقى السواق لازم يروح يركب معه ويعمل، او مثلا عربة من العربات اللي هي اللي بيحمل عليها ديت واخد بالك لازم السواق يكون معاها ويشيل ويحط ويعمل، انت بس اللي تستأجر ان هو ايه ينقل لك بعض الاغراض يبقى هو اللي يشيل ويحط واخد بالك وياخد الايه الاجره، اجره النقل والوضع والشيل والحط واجره الايه الظهر واخد بالك. لكن هو يعني كيفما ايه اتفق معاه ان هو يسافر معاك هيفعل هذه الامور اللي احنا ايه ذكرنا. لا انت هات لي دابه انا هركبها بنفسي وانت لا دخل لك بهذا الامر، جاب له الدابه كده هو ايه قد ما عليه ولا لا يطالب ان هو ايه يكون معه. طيب وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامه المريج على المؤجر ايضا فعل ما يتمكن به المستاجر من النفع، زي ايه ان يرمم له الدار عشان ما توجعش عليه الدار اللي هو اجر واخد بالك، يرممها يصلح المنكسر ويقيم المائل سقف حائط بلاط كل دوت في مصلحه الايه الدار ومصلحه العقد واخد بالك، يبني له حائط يعمل باب واخد بالك عشان يستطيع انه يستوفي ايه منها. يقول لك وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه واخد بالك، كل هذه الامور ايه يصلح له بركه في الدار عشان يشرب منها او حوض بالحمام واخد بالك، او اصلاح مجاري المياه او السلاليم للاسطحه واخد بالك. ليه؟ لان ذلك وشبهه يتمكن به المستاجر من النفع المعقود عليه يجعل المؤجر. لا يجبر المؤجر على تجديد بيت زائد عما في الدار حال الاجاره. يجي الدار فيها بيوت هو استاجر ايه بيت لا وما يجددلوش بيوت اخرى في الايه في الدار واخد بالك، طالما انت اجرت انتفاع بهذا الامر لا دخل لك بالايه الباق ولا لا خلاص انت ده اللي انت اجرته انا مش هاصلح لك ايه تجديد بيت زائد عما في الايه الدار واخد بالك، ولا على هدم عامر واعادته جديدا ده ما يتناولوش الايه العقد انتفع به بهذا الامر، مش في شيء مايل يعذر لكن هو مش هيقول مثلا ايه جددهو لابني لا انت خدته بهذا الايه الامر يجا ايه لا يجبر على التجديد. واضح كده؟ لو اجر دارا او حماما ونحوه وشرط مؤجر على المستاجر أن يقوم بأجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت، لا يصح. يبقى هو يعني الدار أو الحمام أو أي شيء، واخد بالك، هيقول له مثلا أنت أجرها، لو تعطلت ادفع أجرتها برضه. لا، هو مأجر عشان يستوفي النفع منها، تعطلت ليس له إيه أجرة، تنفسخ الإجارة، ونشوف بعد كده ما تنفسخ به الإيه الإجارة، واخد بالك. لا يجوز أن يؤجر مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها، ده من أكل المال بالإيه بالباطل، واخد بالك. لو قال له عمرها أنت بقى، قال إحنا قلنا من شوية العمارة ده على مين؟ على المؤجر. لو قال له أنت عمرها، أو حتى لو جعل العمارة واخد بالك هي الأجرة، لا يصح هذا الأمر، لأن العمارة دي لا تنضبط، يؤدي إلى جهالة الإيه الأجرة، واخد بالك. طب لو واحد مكتري اشتفوا على كده وراح عمر بهذا الشرط، يعمل ايه بقى؟ واخد بالك؟ في هذه الحالة هيرجع عليه المكتري، يرجع على المكري بما دفعه، لانه انفق على عين باذن ربها، يجي يرجع عليه يقول انا ايه زي ما يكون عنده عبد وانفق عليه باذنه، او داب انفق عليها باذنه، يجي هيرجع ايه، مش ده مش متبرع، ده هيحسبها بأجرة، جزء من الأجرة، الأجرة في شيء لا يصح تكون جزء من الأجرة. في هذه الحالة إيه؟ هيرجع عليه بالمال ولأجرته، وذلك ليه إيه؟ لأجرته. لو اختلفوا هما الاثنين المكري والمكتري أو المؤجر المستأجر، اختلفوا في قدر النفقة في العمارة ديت، واخد بالك، وما فيش بينة، هو مين اللي هيبقى منكر؟ واخد بالك، المكري اللي هو المؤجر، هو اللي هيبقى منكر، يبقى هو ده اللي يحلف البينة على من ادعى على يمينه على من انكر، يقال ايه، يقال هو اللي يحلف مع يحلف يعني بيمينه، يقال قول قول، طالما ما فيش ايه، ايوه طالما ان هو، لان هو المنكر ده لو مفيش بينه، مفيش بينه. اه طيب، ايه هي بقى التزامات المستاجر؟ يقول الشيخ مرعي: وعلى المستاجر المحمل والمظله، يجي يجب على المستاجر، يعني هذه الاشياء لا يلزم المؤجر إيجادها، واخد بالك. لو المكتري أرادها يجي من ماله، مش على الإيه المؤجر، يجي هذه الأشياء على المستأجر. إيه هي؟ المحمل، واخد بالك، المحمل ده اللي بيبقى فوق الإيه البعير، واخد بالك، هو عايز محمل يجي إيه، المفروض إن هذا عليه هو، واخد بالك، يجي من ماله، أنت هات أنت الإيه المحمل. والمظلة، المظلة دي يعني شيء زي الايه، واخد بالك، زي الشمسية كده، يجي انت عليك انت الايه هذا الامر. وعليه الدليل، المستأجر عليه الدليل لو كان مش عارف الطريق. انا اجرت لك ده انت تمشي بيها، انت مش عارف الطريق، هات واحد ايه، واخد بالك، ده كله من مصلحة مين؟ مصلحة المكتري، وده خارج عن الدابة وعن آلتها، يجي على المكتري او المستأجر. زي ما يكون الزاد، انا هاجر لك زاد عشان اجيب لك زاد كمان، الزاد بتاعك انت عليك، خد بالك. لو اقتراها للحج، يركب بقى العرفه ويرجع لمكه ويروح لمنى ويرمي الجمار، كل ده من الايه من كلمه للحج جاء ايه، خد بالك. لكن لو اقتراها لمكه بس، لا يتجاوزها، ما يخرجش بره حدود الايه الحرم. طيب، لو واحد اقترى بئرا ليستقي منها، واخد بالك، يجي هذا المكتري عليه البكرة وعليه الحبل وعليه الدل، واخد بالك، زي واحد يكتري أرضا ليزرع فيها، يبقى آلة الحرف ونحو ذلك عليه هو. كل شيء في مرعي. وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحو حصل بفعله، يجي على المستأجر، واخد بالك، للحمام أو الدار ونحو ذلك تفريغ البالوعة والكنيف، واخد بالك، مش ما كانش في مجال زي عندنا احنا دلوقتي، واخد بالك، ده خزانات بتتملي وبيفرغوها، واخد بالك، وكنس الدار من القمامة من الرماد، ما هو انت اللي عملت النار، يجي الرماد دي تكنس منه، من القمامة ومن الزبل نحو ذلك، كل ده ان حصل بايه بفعله، بفعل المكتري يعني. لو حط له فيها جيف، حط له تراب، حط له اي شيء كده، عليه ايه ازالته، على المكري واخد بالك تسليم الدار المؤجره فارغه، البلاعه بتاعتها فارغه، الكنيب بتاعها فارغ، واخد بالك؟ لان هو مش هيتمكن، المكتري لن يتمكن من الايه، من الانتفاع بالدار او الحمام ونحو ذلك مع ايه، مع ملء البالوعه والكنيف ونحو ذلك، يعني ان هو يسلمهم له ايه، فارغين، واخد بالك؟ لازم يسلم له ايه برضه، المفتاح، مش هيتمكن من الانتفاع ويتوصل به الا بالايه، بالمفتاح، والمفتاح ده يكون امانه بيد المستاجر، زي العين امانه في ايه، في يده، واخد بالك؟ لو ضاع بلا تفريط يبقى مين اللي يجيب له بدله؟ هذا بلا تفريط مش هيضمنه على المؤجر، لو ضاع بلا تفريط المفتاح هو اللي يجيب له ايه، يجيب له غيره، واخد بالك؟ لك عمل بقى التحسين والتزويق لا يلزم للمؤجر ولا الايه، المستاجر، لان الانتفاع بالدار ونحوها يحصل بدون هذه الايه الاشياء، فيها ليس على المؤجر ولا على الايه، ولا على المستاجر. وده يعني كان اخر الكلام في هذا الباب، ان شاء الله المره القادمه نتكلم على ايه، ما تنفسخ به الاجاره. قولوا قول هذا واستغفر الله لكم ولجزاكم الله.